نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو قال لا تفعل كذا، فيقول يؤخذ منه الكراهة احتياطا، يؤخذ منه الكراهة احتياطا، مع أن بعض العلماء يرى أن الأصل في النهي الكراهة مو بالتحريم، ولا لا؟ كما أنه يقول أن الأصل في الأوامر إيش؟ الاستحباب للوجوب، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالفعل في النهي وعدم التأثيم بالترك في الأمر. نعم. من هو الكارث الذي نحن نقول انه هو الكارث؟ هل هو الله تعالى او الشرع او الرسول؟ يعني نقول الشرع سواء كان الله عز وجل، الله النبي عليه الصلاه والسلام ما يملك في الاحكام الشرعيه يوحى اليه، فاذا كره شيئا فهو من الله عز وجل، لكن ما يلزم ان نعلم ان الله عز وجل قال امره بذلك ثم وجه الخطاب اليه. لا، نقول الشارع، وكلمه الشارع تعم سواء من الله عز وجل او من رسوله، والذي من الرسول هو من الله، من يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا من قال للعامه في حديث وعظه لهم ان هذا وان كان مكروها فهو مكروه عند الله، كيف يقول مثل هذا الفعل هو مكروه مثلا عند بعض العامة أن الدخان مكروه، فيقول لو أننا نقول أنه مكروه هو مكروه عند الله لأجل يعني أنه لا إذا كان مكروه، يعني بينهما تلازم، إذا قلنا أنه مو يعني مكروه كره شخصية. طيب مثلا دخان قلنا مكروه يعني ايش معناه مكروه؟ قول يعني يقول تسوي شيء الله يكره، يعني لا لا بس قصدي يعني وش معنى مكروه في قوله مكروه؟ هل مراد كرهه الشارع او انه مكروه يعني عند الناس؟ عقل أول. هذا حكم شرعي، ما نقول أن الله عز وجل كارهه، ما يحتاج تقول أنت إذا حكمت أنه مكروه قلت هذا مكروه، ما يحتاج تقول والله عز وجل كارهه، لأنك أنت تعبر عن مراد الشارع، تقول مكروه يعني أن الشارع كارهه، كونك تقول الله عز وجل كارهه هذا أقول كلام ما في فائدة. كن أبلغ في الزجر يا شيخ. ها؟ كن أبلغ في الزجر. لا بس كون يقول الله عز وجل كارهه، وين كارهه؟ حتى لاحظوا الذي يقول الدخان محرم بالكتاب والسنة غلط، لأن يعني الكتاب والسنة ما فيها لا تشرب الدخان، لا نقول عمومات الكتاب والسنة تدل على تحريم، وهذا يجعلها على بال أي أمر يحرم في الشرع يعني القواعد تدل على تحريمه، لا تقول الكتاب والسنة هو حرام بالكتاب والسنة، لا قل عمومات الكتاب والسنة تدل على تحريمه، واضح ولا لا؟ فذلك الخمر نقول محرم بالكتاب والسنة، السرقة محرمة بالكتاب والسنة، شرب الدخان ما نقول محرم بالكتاب والسنة، لا نقول عمومات الكتاب والسنة تدل على تحريمه، لأنه ليس هناك نص بعينه يدل على تحريم الخمر، تحريم الدخان مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشرب الدخان، ما وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العمومات تدل على ايش؟ على تحريمه.